وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنكُمْ فبئس ما يشترون لا تحسبن ربنا ما خلقت هذا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا ربهم أني لا